الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ثواب كنس المسجد وتنظيفه. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كانت امرأة سوداء تقم المسجد، قيل هذه المرأة السوداء تسمى أم محجن، ومعنى تقم المسجد أي تجمع منه القمامة. كانت امرأة سوداء تقم المسجد، فتوفيت ليلى، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها، فقال: ألا آذنتموني، أي ألا أعلمتموني بوفاتها؟ فخرج بأصحابه، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرها، فكبر عليها والناس خلفه، ودعا لها ثم انصرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: ماتت. قال: أفلا كنتم آذنتموني، أي أفلا كنتم أعلمتموني بوفاتها أو بوفاته؟ قال: وكأنهم صغروا أمرها أو أمره. وذلك أن عملها قد يبدو حقيرا في أعين الناس، فهي تجمع القمامة من المسجد، فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. قال سفيان: تعني القبائل، أي الذين يتصل بعضهم ببعض فيكون لكل قبيلة مسجد، وأن تنظف يعني من الدنس ومن الوسخ، وتطيب يعني بالبخور ونحوه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور يعني القبائل، وأن تنظف وتطيب.